بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. مبحث التعارض كما تقدم في الكتب المقررة هو من المباحث المهمة في الفقه كثيرا، وقلما توجد مسألة فقهية ليست فيها روايات مختلفة في المسألة. أنا الآن في صدد خدمتكم بهذا المبحث، وبالأثناء قد نذكر ما هو يعني بعض الأسباب اللي دعتنا للاختيار الكتاب لأهمية مبحث التعارض، حتى أن صاحب الكفاية لم يجعله خاتمة، يعني لم يعنون مبحثه فيها بعنوان خاتمة، وإنما عنوانه بعنوان المقصد. والمقصد معنى ذلك أنه داخل هو في ضمن مسائل الكتاب وليس في خاتمة الكتاب، وإن كان يعتذر للذين ذكروا خاتمة باعتبار خاتمة كتاب وليس خاتمة علم، باعتبار تعرفون أن الخاتمة تارة يراد منها خاتمة العلم وتارة يراد منها خاتمة الكتاب، وخاتمة الكتاب لا يعني أنها خاتمة العلم. وكانوا ما أخروا البحث هناك لنكتة، وإن كان بحسب المقتضى المنهجي أن هذه المسألة تلحق كما شاهدناها في بعض وفي كتابنا أيضا، يفترض تكون من لواحق بحث السنة، بحث خبر الأحد، كما أنهم في الاستصحاب ذكروا تعارض المستصحبات، ينبغي أيضا عندما فرغنا من خبر الأحد أيضا نبحث إحنا عن تعارض الأخبار. مقتضى الوضع المنهجي لذلك هو عليكم السلام. هذا الكتاب بالأحرى درسنا راح يكون هو عبارة عن مباحثة، يعني فيما بيننا جميعا، ليس بحثا وإنما هي مباحثة، وفرق كبير يعني بين الجانبين. ولذلك أنا ذكرت للأخوة أن هذا الدرس يفترض أن لا يؤثر على دروسكم اللي متفق عليها، يعني الحوزوية اللي أنتوا في يعني دراستكم الطولية لها، فلا يعتبر هذا هو درس خارج ولا يعتبر هو درس يعني ضمن المقرر، وإنما هو مكمل للدراسة على نحو المباحثة فيما بيننا، فقد نأخذ وقتنا بما تتسع فيه كل مسألة، أو قد نختصر بما أيضا نراها لا ضرورة لتطويل هذه المسألة. عدم متابعة المصنف في كل كلمة كلمة هذا منهجنا، لغير الكتب الدراسية اللي لابد أن نفهم كل كلمة هو ذكرها المصنف، بعض الكلمات هنا مو ضروري أن نقف عندها بعد أن أصل المطلب يتوضح. نحن ما مطالبين أن كل كلمة كل كلمة نشرحها، وإنما أصل المطلب نريد نتناقش فيه. فوين نصل إلى يعني ما يمكن أن نظفر بنتائج موافقة، نتائج نتأمل بها، نتائج مختلفة، أيضا هذا المساحة المباحثة مفتوحة جدا. قبل لا ندخل في صلب تعريف التعارض، نأخذ المنهجية اللي هي مقررة حسب يعني الكتاب، فقط منهجية البحث، يعني ماذا نريد أن نفعل في هذه المنهجية والدواعي لها. فأقرأ بشكل يعني لا يخلو من سرعة، بعد الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي وآله، إن البحث عن تعارض الأدلة الشرعية يعتبر من أهم البحوث الأصولية. لماذا؟ لأن فيه تطبيقات فقهية كثيرة، وسنبين بعض الأشياء. يقول: وذلك لأنه يتناول ظاهرة يجدها الفقيه في أغلب المسائل الفقهية، وهي وجود الأخبار المتعارضة التي أدت بطبيعتها لأنها متعارضة أدت إلى اختلاف آراء الفقهاء في تلك المسائل، باعتبار لابد من وجود مبنى نتفق عليه إذا حصل التعارف. وهذه المباني مباني متباينة مختلفة، فالمباني هي التي جعلت الفقه يختلف لاختيار فتوائيا لاختياره غير ما اختاره الآخر. ومن هنا وجب على الفقيه أن يحدد وظيفته تجاه هذا الاختلاف. وين يحددها؟ يحددها في علم الأصول. فالأصول هي تلك القواعد التي يقررها الفقيه لنفسه لعمله وعمل مقلده. وهذه القواعد المقررة بحسب ما وصل إليه أو إليها نظره الشريف، فقد يتفق مع فقيه آخر وقد يختلف. وهي هذه المطالب الأصولية في غاية الأهمية لإنعكاسها بشكل مباشر في عملية الاستنباط. أما بالجمع بينها بحسب التعارض نتكلم، أو بترجيح بعضها على البعض الآخر، أو اختيار تساقطها، أو القول بالتخيير بينها. أما بالجمع بينها هذا يتصور كما سيأتي في الجمع الدلالي، أو بالترجيح بعضها على بعض بحسب قواعد الترجيح، سواء قلنا القاعدة الأولية أو قلنا القاعدة الثانية يعني الروايات العلاجية، أو اختيار التساقط اللي هو نعبر عن القاعدة الأولية، أو القول بالتخيير بينها بناء على القاعدة الأولية أو القاعدة الثانوية. وهذه المسائل ستأتي، يعني هذه القواعد ستأتي بشكل إن شاء الله تعالى مفصل. يقول مشكلة التعارض في الأخبار هي ليست مشكلة جديدة، يعني ليست هي وليدة عصر الغيبة، وإنما هي مشكلة عاصرها الأئمة الأطهار عليهم السلام، خصوصا الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. وقد جاءت الأخبار العلاجية أو الأخبار الصادرة في علل اختلاف الأحاديث لتحاول مواجهة هذه المشكلة. إذن عندنا أخبار متعلقة بالفقه، وعندنا أخبار تعالج مشكلة الأخبار، هذا لا يغيب عن بالنا. عندنا أخبار روايات هي ناظر الأحكام الشرعية اللي هي مدارك الحكم الشرعي، وعندنا روايات تعالج مشكلة الروايات، ليست الروايات بما هي هي، وإنما الروايات بمقتضى العوارض التي حصلت نتيجة كثرة الكذاب من جهة، نتيجة الوضع، نتيجة التقية، نتيجة أسباب أخرى ستأتي. النتيجة برزت عندنا قضية نسميها إحنا اختلاف الروايات، ولذلك عنوان الكتاب كان تعارض الأدلة واختلاف الأحاديث، فإن الأحاديث مختلفة هذا أمر مفروغ منه، أن الأحاديث مختلفة. سبب الاختلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن توجد روايات مختلفة عندنا، نعم توجد روايات مختلفة. ما هو حلها؟ حلها هناك أخبار نعبر عنها الأخبار العلاجية، يعني تعالج مشكلة الاختلاف. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها. نعم نعم اللي يقول فقط قال الرواة في عصر الإمام الباقر والصادق يعانون منها. نعم أقول مع وجود الإمام الباقر والصادق ما هو مو دائما يم الإمام، هو ناشئ من نقل، فمن هذا ينقل له وهذا ينقل له، اثنيناتهم ثقات ثلاثة ثقات، فعند هذه المشكلة فلان سمع منك هكذا، فلان سمع منك هكذا، فنفس الراوي كان يعاني من هذه المشكلة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أكو عندنا جمع ينفرد به السيد، نسميه الجمع الاستنباطي غير الجمع العرفي اللي مر علينا. جمع الاستنباطي، هذا الجمع الاستنباطي ما يفهمه إلا الراوي الفقيه. يعني قصدي هذا البعد عن الإمام الباقر، يعني تقريب يقارب العصر اللي احنا فيه، يعني ذاك بعيد عن الإمام الصادق وعنها بعيدين عن الإمام، فمعناته المشكلة ليست محصرة بنا حتى بهم. هذا يسهل الخطب من جهة، يعني كما ما هي قواعد اللي كان يتعاملون وياها، ممكن نفس القواعد تمر بنا. بس هذا الكتاب ببحوث قد تكون غير يعني مطروقة سابقا. قال: والموضع الطبيعي لبحث التعارض بحسب المنهجية التي سلكها العلماء في بحوثهم الأصولية، موقع الطبيعي قال موضع الطبيعي هو وقوعه بعد البحث عن حجية الظن مباشرة، ك كما بحثوا عن بعض المسائل المرتبطة ببعض الأصول العملية. مقتضى ذلك بعدها مباشرة كبحثهم عن تعاضي الاستصحابين حيث بحثوا عنه بعد الاستصحاب مباشرة، فليكن الأمر كذلك بالنسبة لتعارض الأدلة. هذا المبحث منهجيا يفترض أن يكون كذا. تعلمون أن بعض الأصوليين غيروا منهجية البحث بحسب ما التفتوا إلى نكتة تستدعي ذلك، كما حتى الشيخ المظفر صنع في أصوله تبعا إلى المحقق الأصفهاني في جعل الملازمات العقلية والأمر وين تدخل، هي تدخل في بحث الأوامر، النهي عن الشيء يقتضي النهي، مثل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد، بحث الضد هذا ندخله بالأوامر كما هي مسلك الكفاية، أو لا ندخله بالقضايا المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية. فمنهجية البحث لا مانع من التفاوت، المهم المسألة موجودة لكن تحت أي يعني عنوان موجودة. هنا مسألة تعارض الأخبار، اختلاف الأخبار، تعارض الأدلة، افترض أن تبحث هناك لعل مستشكل يستشكل يقول التعارض في بعض الحالات ليس تعارض فقط الأخبار، احنا عندنا عنوان تعارض الأدلة، أعم من أن تكون الأدلة أدلة اجتهادية أو أدلة فقاهتية، فيمكن يكون هذا التعارض أو التعارض ندخل بعد أن نفرغ من كل الأدلة، شو نتفق أن نفرغ من جميع الأدلة، الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقهية، بعد أن نفرغ منها تماما يأتينا مبحث تعارض الأدلة. لو قائل يمكن أن يقال هذا، وهذا صحيح، لكن إحنا في تعارض الأدلة في تعارض الأخبار حتى اللي بحثهم كان الكلام منصب بصورة مباشرة على تعارض الأخبار، بقية الأمور بحثت في أبوابها. يعني الآن الاستصحاب كما يقول بحث في بابه، تعارض الاستصحابين، تعارض الاستصحاب مع الأدلة الأخرى، تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ، هاي بحثت في أبوابها. تعارض الأدلة الشرعية أخرت مع أن الحديث الأغلب كان منصب على الأخبار بما هي أخبار، فحق البحث أيضا كما يقول أن يرجع إلى مباحث حجية الظن وبالتحديد مباحث حجية خبر الأحد، الظن بالمعنى الأخص. يعني نقص الإشكال فني على اسم الكتاب، تعارض الأدلة أخذت فيه حيثية الإطلاق يعني المطلق الأدلة، بينما هنا السيد المقرر استثنى تعارض أدلة الأصول مثلا، فكان الأولى أن يكون اسم الكتاب تعارض بعض الأدلة، وله هو إشكال فني. وتعارض الأدلة هو باعتبار عدم المخالفة مع القوم أيضا سموه التعارض والتعادل، ما ذكرنا شيء باعتبار هي أدلة، عفوا الأدلة قلنا الحديث الأعم منصب على الأدلة يقصد بها أدلة حجية خبر الأحد، هو هذا الغالب، لأن مبنى ما نعرف أنه الاستصحابات تعتبر أدلة أو غير أدلة ما ندري إلى أن نشوف، لأن بعض الجماعة لا يرون الأصول العملية أدلة أصلا. سيدنا الاستصحاب دليل والقرآن أيضا دليل، وقد يتعارض الاستصحاب مع القرآن، مو معلوم الاستصحاب أقول دليل، القرآن دليل، القرآن دليل صحيح، لكن مو معلوم الاستصحابات أدلة بالمعنى اللي يريده. وعلى كل حال هذا الأمر الشيء الجديد به هو اختلاف الأحاديث مو تعارض الأدلة، هو اختلاف الأحاديث، تعارض الأدلة موجود. ممكن إطلاقات سهلة. سيد عطفنا هذا ما يرد الإشكال على العنوان، لأن هل الواو وعطفه ما يعبرون عنه بالبلاغة من باب عطف الخاص على العام، الاعتبار أن التعارض يعرض على جميع الأدلة ويكون عرضا ذاتيا لجميع المسائل، فلا بد من تأخيره فيكون من هذه الجهة عام، والأحاديث هي قسم من أقسام التعارض ويكون من باب عطف الخاص على العام. حتى لو عاطف عاطف صعب يصير نفس المقرر اتجه انه يستثني هذه الأدلة، واذا كان تكفى باسم الكتاب بس ما نوافقكم عليها بس حتى يمشي الكلام. قال ولما اننا نبحث هنا عن تعارض الأدلة القائمة على الأحكام الشرعية فحسب، على الأحكام الشرعية، فلذلك لن نبحث عن تعارض الأصول فيما بينها كتعارض الاستصحابين أو تعارضها مع قواعد أخرى كتعارض الاستصحاب مع القرعة أو اليد وغيرها، وكذلك لن نبحث هنا عن تعارض الأمارات والحجج القائمة على الموضوعات الخارجية كتعارض البينات التي يبحث فيها عنها في باب القضاء في الفقه، طبعا انتم تدرون اكو عندهم الجماعه اصطلاح قد مو دائما هم يلتزمون به، ترى يقولون دليل وترى يقولون اماره. الدليل مقصوده على الحكم الشرعي، الاماره المقصود على الموضوعات الخارجيه. عندهم هكذا اصطلاح بس مو دائما يلتفتون ويلتزمون به، يعني الاماره المقصود بها على الموضوع الخارجي، الدليل مقصود عليه على الحكم الشرعي. نقول هذا دليل او اماره في بعض الفروقات توجد، بعضها لا، يعبرون عن كلا الامرين الاحكام الشرعيه يعبرون عنها حتى بالامارات. وعلى كل حال الامر سهل. نجي الان الى التخطيط العام، يعني الفهرسه العامه، التخطيط العام يعني الفهرسه العامه للبحث، ماذا نريد من هذا المبحث. الاول تعريف التعارض وتمييز عن المسائل المشابهة له أمثال التزاحم، واحد، واشتباه الحجة باللا حجة، اثنين، ثلاثة، الورود وغيرها كالحكومة، اثنين، هذا الأول. أسباب اختلاف الأحاديث ونبحث فيه عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الاختلاف في الأحاديث والمراد من الاختلاف، ما هو المراد من الاختلاف يعني كبرى، شنو معنى الاختلاف؟ ما يعم الاختلاف الحقيقي والموهوم الذي يتصوره غير المطلع على القواعد العامة للمحاورات العرفية، اللي قطعا لها علاقة بالبلاغة، سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الأمور لها علاقة بالمحاورات العرفية اللي في زمن الأئمة عليهم السلام أو عند الأئمة أو القواعد الخاصة في محاورات الأئمة عليهم السلام. ويشمل أيضا الاختلاف الناشئ من قبل الأئمة أنفسهم، يعني هم أوقعونا بالاختلاف، لماذا؟ ستبين، يعني ستبان النكتة في ذلك، حيث صرحوا في بعض الأخبار بأن الاختلاف أحيانا يكون من قبلنا. إذا تلاحظون أيضا مقدمة الحدائق ذكر هذا المعنى أيضا مفصلا، وذكره الشيخ في الرسائل في هذا المكان، وأيضا يجينا من المقرر ما يأتي. كذلك يشمل الاختلاف الناشئ من الرواة. إذن فأسباب الاختلاف لا تختص بالرواة وحدهم فحسب كما توهمه بعض، ولا تختص بالأئمة عليهم السلام كما توهمه بعض آخر، بل هناك أسباب كثيرة أدت إلى اختلاف الأحاديث لا بد من دراستها. واقعا ستؤثر نتائج هذه الدراسة تأثيرا كبيرا في عملية الاستنباط. ثلاثة، الأخبار العلاجية، وسنبحث عنها عن دراستها سندا ودلالة وما يرتبط بها من مسائل. أربعة، وهو الجمع الدلالي، ونبحث فيه عن صحة هذا الجمع، وعلى تقدير صحته فهل المعتبر منه هو الجمع العرفي أو الجمع الاستنباطي، كذلك عن حدود الجمع الدلالي وعن وظيفة الفقه فيما لو تعارض أكثر من دليل، والبحث عن انقلاب النسبة. هو تعارض أكثر من دليلين هو يسمى انقلاب النسبة، يسمى انقلاب. طبعا الجمع الدلالي الشيخ الأعظم جعله قبل ما يدخل إلى مبحث التعارض، يعني نقح الجمع الدلالي خرجنا عن التعارض وبعدين دخلنا بالتعارض. هنا السيد كمل التعارض ثم رجع إلى الجمع الدلالي، وهل الجمع الدلالي داخل بالتعارض أو مو داخل بالتعارض؟ ونعم ما أفاد، باعتبار لا بد من أن نعرف ما هو التعارض حتى نسأل الجمع الدلالي داخل أو خارج، بينما بالرسائل الأول ما دخل بالجمع الدلالي قال هذا خارج عن التعارض، لا بد أن نعرف التعارض أولا حتى نشوف الجمع الدلالي خارج هو أو ليس بخارج. هذا الفهرسة العامة يعني للبحث. والمبحث الأول اللي هو تعريف التعارض سيأخذ من عندنا لعله أكثر من 180 أو أكثر من ذلك صفحة، وكل هو يتحدث عن هذا الموضوع. نجي الآن إلى تعريف التعارض. قبل أن ندخل في تعريف التعارض نحب نذكر شيء يعني مقدمة لهذه القضية. طبعا التعارض، هذا عنوان التعارض كما سيأتي، لم يرد لنا في روايات معتبرة عنوان التعارض، وإنما ورد عندنا في مرفوعة زرارة اللي ذكرها في عوالي اللآلي قال الخبران المتعارضان. الخبران المتعارضان، وإنما اللي ورد هو اختلاف الأحاديث. لفظة الاختلاف مرت في الروايات وستأتي إن شاء الله. فإذن عنوان التعارض، بما هو تعارض؟ ذكروا الأصوليين قضية، أي لفظة لم ترد في آية أو في رواية إحنا ما مسؤولين أن نقف عندها ونسلط الضوء عليها في التعريف، لأن خصوصية اللفظة ستكون غير محفوظة. هذا ذكروه، لكن في مقام التطبيق العملي خالفوا هذه القاعدة اللي ذكروه، بدأوا يذكرون التعاريف وإن لم تقع في آية أو رواية. والوجه في ذلك أن هذه الألفاظ هي فعلا وقعت في تعاريف القوم، وعندما وقعت في تعاريف القوم والتعريف أساسا إنما ذكر لغرض الضبط وجعل قاعدة عامة تمنع دخول الأغيار وتجمع دخول الأفراد المتشاكلة والمتجانسة والمتآلفة، فأصبح من الضروري تسليط الضوء على تعريف أو على تعريفين أو على ثلاثة، أو نحن نعرف حتى لا تختلط مسائل البحوث مسألة داخل مسألة. فالتعريف بالإضافة إلى فائدة الضبط ينفع من جهة، بعض المسائل لا تدخل في بعض الآخر. ولذلك الأصوليون أكثر من مورد ذكروا أن هل هذه المسألة هي من مسائل علم الأصول أو ليست من مسائل علم الأصول. البعض كان يعتبرها من مسائل علم الأصول، والبعض كان يعتبرها ليست من مسائل علم الأصول، وإنما البحوث عليها طرأت استطرادا. لماذا؟ لأن تعريف علم الأصول كتعريف لم يتناول هذه المفردة. فالتعاريف عموما نحن نحتاج لها إما علم لا يدخل تحت علم، أو بحث لا يدخل تحت بحث. نعم لفظة التعارض لم تقع، لكن مبحث التعارض بالنسبة لنا مهم حتى نعرف ما هو التعارض. فالسيد المقرر بعد أن ذكر هاي المقدمة قال العمدة من التعاريف هو تعريفين ومدرستين في التعريف، هي مدرسة الشيخ الأعظم ومدرسة صاحب الكفاية. الشيخ الأعظم عرف بتعريف وأراد منه شيئا، وصاحب الكفاية عرف أيضا تعريف وأراد منه شيئا. فإذن إحنا أمام تعريفين نعتبرهن من التعاريف المهمة، حوزويا أيضا مهمة، لأن أغلب المتأخرين هم عيال إما على مدرسة الشيخ الأعظم أو على مدرسة الشيخ الأخند. فبالنتيجة هناك محاولتان مهمتان للتعريف، كل منهم أراد أن يضبط حدود التعارض، أراد أن يضبط حدود التعارض. فلا بد نفكر إحنا بعقله أنه لماذا ذكر هذا التعريف، كان عنده قطعا مشكلة، فمن ذكر هذا التعريف أراد أن يتخلص من المشكلة الفلانية. هم شيء موجود عند صاحب عند الرسائل، وأيضا شيء موجود عند صاحب الكفاية. يقول من الجدير بالذكر أن كلمة التعارض لم ترد في شيء من الروايات، لا في الروايات العلاجية اللي قلنا تعالج الروايات، ولا في الروايات الخاصة التي عرضت على الأئمة الأطهار عليهم السلام في موارد خاصة، ولا أيضا في غيرها أمور العامة. فإذا لفظة التعارض هي من الألفاظ يفترض التي تكون في كلمات الفقهاء. نعم وردت هذه الكلمة في مرفوعة زرارة خاصة، اللي هو عبارة عن الخبران، هاي العبارة الخبران المتعارضان. ولسان الأدلة يوحي للتعارض، لسان الأدلة تعارض بين الخبرين، نستكشف منه شنو نستكشف منه هذه المهرة بقى اختلاف مو تعارض اختلاف الأحاديث اختلاف مو تعارض لا احنا الان نريد نعرف عفوا نريد نعرف من نريد نعرف كود نذكر ما هو التعارض راح يسألنا سؤال يقول ليش تذكر التعارض ليش تعرف التعارض شبهة محصورة الآن ليش تذكر الشبهة المحصورة الروايات ليش بصراحة بعض جاء في رواية ولكن بعض الروايات توحي إلى هذا المصطلح وإحنا نروح للرواية اللي ذكرت اللسان ليش للوحي إيش ذكرت تلك الروايات اختلاف ونعرف الاختلاف ونعرف الاختلاف ليش نعرف التعارض نعم وردت هذه الكلمة في مرفوعة زرارة اللي كما قلنا الخبران المتعارضان فقط فقط في رواية زرارة طبعا بناء على مسلك السيد أن رواية زرارة لا يعتمد عليها لأن رواية زرارة يعني أكو مسلك عندنا في الاعتماد على الروايات لا بأس من الإشارة إليه سريعا وتفاصيل ستأتي احنا عندنا كتب نعبر عنها المجاميع الحديثية المجاميع الحديثية هذه المجاميع الحديثية عندنا أربعة القديمة وعندنا ثلاثة المتأخرة هذه الكتب موضوعها سبب تأليفها هو جمع أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام بعد أن كانت هذه الأخبار موجودة في أصول وفي كتب مبثوثة عند الرواة فتصدى العلماء لجمع هذه الأصول وهذه الكتب وجعلها في موسوعات كبيرة نصطلح عليها المجاميع الحديثية وهذه المجاميع الحديثية أصلا اختلفوا في قضية سبب التأليف مثلا المجاميع الحديثية المقصودة هي المجاميع الأربعة للمحمدين الثلاث اللي هو الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي من ألف التهذيب والاستبصار تأليف التهذيب أصلا هو عبارة عن بحث عن أدلة كتاب المقنعة للشيخ المفيد أن الشيخ المفيد من ألف المقنعة عبارة عن فتاوى اعتمد على روايات ما صرح بالروايات كتاب التهذيب إلى تلميذه الشيخ الطوسي أنه بيّن الروايات التي اعتمد عليها في المقنعة فهي روايات لكتاب فماذا يعطينا هذا؟ يعطينا أنه الشيخ نظر فقط إلى المسائل الفقهية الموجودة في المقنعة وأوجد رواياتها فهو ليس في طور إحصاء جميع الروايات وإنما الروايات التي ذكرها في المقنعة بالنسبة إلى الاستبصار هو يذكر أن الاستبصار أساسا ألف لمحاولة الجمع بين الأخبار التي ظاهرها التنافي أو الاختلاف أو التعارف فأيضا هو ليس في صدد جمع الأخبار جميعا الشيخ الصدوق في مقدمته بحسب اجتهاده الخاص يقول أنا إنما ألفت وسميت فقيه باعتبار كل فقيه يرجع إليه فهو فقيه من هجها لمن ليس عنده فقيه أساسا هو شبيه بكتاب طبيب من ليس له طبيب فقيه من ليس عنده فقيه أو طبيب أو فقيه عفوا فإذا هو اعتمد حسب اجتهاده على مصادر ثقة رواها المشهور وهو اعتمد عليها حتى أن بعضهم من هذه المقدمة حاول أن يصل إلى نتيجة أن كل ما رواه الشيخ الصدوق صحيح بناء على هذه المقدمة لكنها نوقشت في الكتب الرجالية في موضع لا نحتاج إلى علم الرجال في الكتب الأربعة اعتمادا على مقدمة ما قالوا فنوقشت هذه العبارة بمناقشة نرجع لهما أما الكافي فالكافي أيضا بيّن أن أنا في صدد أجمع الروايات التي للأئمة الأطهار عليه السلام لكن أيضا هو أوعد في كتابه أنه يمكن سيؤلف كتاب آخر يكون أبسط وأكبر من الكافي. هذا اللي ذكر. فمعنى ذلك أن الكتب الأربعة ليست حاصرة لجميع رواياتنا اللي صدرت من الأئمة الأطهار عليهم السلام. توجد هناك روايات لم يظهر بها هؤلاء أو أجلوها لتأليف آخر لمستقبلي، لكن الأجر كان له. بل أن الشيخ الصدوق عند كتاب أوسع من الفقيه كما صرحوا به هو صرح اللي اسمه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن للأسف هذا الكتاب غير موجود الآن. قد ممكن بالكتب الفقهية يذكرون بعض المسائل الجانبية التي اعتمدوا عليها. هاي بالنسبة إلى المجاميع الفقهية. هناك روايات ذكرها العلامة قدس الله نفسه وذكرها غير العلامة كذكرى، هو أيضا متأخر عن العلامة، ذكرها ابن أبي جمهور. هذه الروايات ما موجودة بالكتب الأحاديثية، وإنما الروايات ذكرت في كتب فقهية. طريق هؤلاء إلى الرواية لم يكن واضحا، فهذه الروايات عنونت بعنوان الإرسال ولم يعتمد عليها بسبب هذه المشكلة، مشكلة الإرسال. فهي وإن وجدت في كتب فقهية، لكن إذا كان طريق صاحب الكتاب إلى صاحب الكتاب الأول إلى صاحب الأصيل طريقا صحيحا فلا مانع من الأخذ بها، سواء كان في كتب حديثية أو في كتب فقهية. لكن الأغلب في الكتب الفقهية الأغلب لم يكن لها حقيقة مستند واضح، إلا في كتاب السرائر لابن إدريس، باعتبار ابن إدريس ألحق كتاب السرائر ما استطرفه من الروايات، والبعض كان هو يقول رأيته بخطه، فهذا ثبت على أن الشهادة شهادة حسية، فكان يعمل بما رآه بخطه، خصوصا ابن إدريس اللي معروف عن طريقته أنه لا يرى حجية خبر الأحد. فإذا هذه الرواية الشريفة إنما ذكرت المرفوعة فقط في كتاب يعني العوالي أو الغوالي، واللي ذكرها العلامة يبدو بكتب آخر غير موجودة. إذا واحد منكم يصير إلى مجال ممكن أن يبحث عن هذه الرواية، لعلها موجودة في بعض الكتب ما قبل كتاب العلامة. سيدنا الروايات التي وجدت في مستطرفات سرايا المدريس كلمة اتفقت على أنه في الجملة ليس كل. نعم هو أنا أقول أقول الذي يقول رأيته بخطه. نعم أقول رأيته بخطه يعني كذا. قال ولكن سنذكر بالتفصيل أن هذه المرفوعة غير معتبرة، وإنما يعبر عن تعارض الأخبار عادة بالاختلاف مو بالتعارض أو المتخالفين في الروايات وفي كتب القدماء العامة والخاصة الذين بحثوا عن هذه المسألة. إذن يعبر عن التعارض، يعبر بالاختلاف والمتخالفين. وين هذا الاصطلاح؟ بالروايات. كتب القدماء أيضا يعبرون عنه اختلاف الروايات. العامة والخاصة الذين بحثوا في هذه المسألة. إذن عنوان التعارض هو عنوان طارئ، عنوان جديد، وإلا القدماء والروايات يعبرون عنه تعبير اختلاف الروايات. سيدنا بالنسبة لقوية ما تختلف التعارض عن الاختلاف بالنسبة لغويا يعني ممكن ليش الاختلاف ويبقى التعارض؟ ما جت شيخنا، احنا قاعد نبحث ما هي اللفظة التي وردت بالرواية، الرواية ما هي الألفاظ اللي وردت، تعارض أو اختلاف؟ نقول وردت اختلاف، فإحنا مسؤولين أن نعرف ما هو الاختلاف. هل اختلاف التباين عموم مخصوص من وجه أو مخصوص مطلق، هذا يسمى تباين يسمى اختلاف؟ ما مسؤولين عن نعرف التعارض، هاي الآن مقدمة وبعدين السيد راح يعرف التعارض لأن وقع في لسان يعني الأصوليين أو الفقهاء. وعليه فلما لم ترد كلمة التعارض في النصوص الشرعية المعتبرة فلا معنى للاهتمام بالبحث كثيرا حول خصوص كلمة التعارض، ليست حقيقة شرعية ولا متشرعية، وأنها من عرض وكيف يكون هذا العرض، فسأجد هذه العبارة، والبحث عن معناها اللغوي أو العرفي كما فعل كثير. إذن إحنا غير معنيين. البعض كان يعرف هذه الكلمة يقول هو من العرض، بمعنى أن كل دليل يعرض نفسه في مقام أن يعرض يعني يبرز نفسه. بعض هكذا قال، قال هذا من العرض يعني من الإبراز، أن كل دليل يحاول أن يعرض يعني أن يبرز نفسه أمام المعارض الآخر. قال لا مانع إلى ذلك، نحن غير مسؤولين عن تعريف هذه. عرض تارة إلى معنى لغوي، ما هو العرض؟ هل هو مقابل الطول؟ ما هو المعنى اللغوي؟ أو مقابل الإظهار من باب عرضت الناقة أو عرضت الحوض على الناقة، هذا العرض اللي موجود هو إبرازه، كيفية الإبراز كيف يتم. أو لا هو معنى عرفي، هذا معارض لهذا يعني هذا أشبه بالندل هذا، بحيث جميع الخصال والصفات موجودة هنا، جميع الصفات موجودة في هذا الخبر. يقول هذه لا نحتاج لها. إذن لماذا نحن عرفنا سنعرف عنوان التعارض؟ قال تمشيا مع القوم، وإنما اخترنا هذه الكلمة في عنوان البحث تبعا لسائر العلماء الذين عنونوا البحث بذلك. والمتأخرين كما قلنا هو الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، ومدرسة الآخوند أيضا وطلابه عنونوا بعنوان التعارض. يقول وما نقدمه من دراسة حول حقيقة التعارض إنما هو لأجل التعرف حول حدود البحوث التي يتضمنها هذا الموضوع. ونذكر في البداية تعريفين مهمين لصاحب الكفاية وللشيخ الأعظم، ثم نحاول أن نناقش فيهما مسألة مهمة. بس الآن قبل أن ندخل في بحث التعارض شوية نحتاج نذكر في المقدمة يعني التمهيدية قبل الدخول في التعارض. أكو عندنا مجموعة من البحوث راح نتطرق لها، ولعلها خارجة عن حقيقة التعارض، خصوصا إذا علمنا أن التعارض هو عبارة عن التعارض المستقر. ومعنى التعارض المستقر هي حالة من التنافي، وحالة التنافي هي حالة من المحال أن نجمع بينهما. ومعنى التعارض سيأتينا هي تلك الحالة التي يصل لها الدليلان إلى استحالة أن نعمل بهما معا أو نجمع أحدهما مع الآخر. بمقتضى هذا التعارض، بمقتضى هذا التنافي، هذا ما يمكن. من إجوا الأصحاب وجدوا أن بعض الأمور قد يبدو فيها نحو من الاختلاف، لكن هذا الاختلاف قد يحل بالنتيجة، هو ليس تعارضا وإنما قد يحل هذا التعارض. شنو مثاله؟ مثلا قضية الجمع العرفي بين العام وبين الخاص، هذا بحث مر عندنا في المباحث اللفظية في الجزء الأول بتقسيمات الكفاية أو تقريرات الشيخ أو المتأخر. نجي نذكر العام ونذكر الخاص، هناك من ذكروا العام والخاص ذكرونا ببعض البحوث، تلك البحوث على أهميتها الأهم من ذلك ما يذكروه في التعارض، وهو لماذا لا يكون بين العام والخاص تعارض؟ لماذا يقدم الخاص على العام؟ وهل دائما يقدم العام على الخاص أو لا؟ مع أن العام والخاص بدوا يمكن أن نجد فيها أثر. لماذا؟ لأن العام إذا سالب يدل على السالب الكلي، وإذا إيجاب يدل على الإيجاب الكلي، الخاص يدل على عدم السلب الكلي، يعني سلب جزئي أو إيجاب جزئي، وهناك علاقة بين الإيجاب بين السلب الكلي وما بين الإيجاب الجزئي، علاقة ممانعة. وكذلك إذا كان إيجاب كلي وسلب جزئي أيضا علاقة ممانعة. الأصحاب قالوا هذا ليس من التنافي المستقر، فهل يدخل في تعريفنا أو لا يدخل؟ أو قضية الحكومة، وقضية الحكومة هو عبارة عن وجود روايتين، لكن هذه الروايتين بينهما تمام المسالمة وتمام الملائمة، ليس بينهما تنافر أصلا، لكن تحتاج إلى نوع من التنبه والتأمل. فهذه خارجة عن التعارض على نحو الحقيقة. وين راح نبحثها؟ راح نبحثها هنا حتى نعلم أن هاي خارجة أو غير، فهل هي خارجة موضوعا أو خارجة حكما؟ أو مثلا الورود، الورود أيضا عبارة عن أمر ما بين روايتين تختلف عن الحكم. هذه مصطلحات القدماء لم تكن في حسابهم، قد كانوا يتعاملون معها تعامل التعارض المستقر، لم تكن في حساباتهم. عند المتأخرين التفتوا إلى أن هذه الأمور ليست من التعارض، فاحتاجنا أن نصلح التعريف حتى هذه الأمور نقدر أن نخرجها من التعريف. لكن طريقة إصلاح التعريف وطريقة إخراج هذه الأمور تختلف بين مدرستين وأخرى. ولذلك مع كثرة التعاريف اهتمينا بالتعريفين الأساسيين، لأنهما عبارة عن محاولتين مهمتين لإخراج بعض ما يمكن أن لا يكون تعارضا مستقرا. فسنبحث هنا عن أمور قد ما معنية بالتعارض بالمعنى الأخص، لكن هذه الأمور مما لا بد أن نبحث ما هو وجه الإخراج. والبحوث هنا تتعلق أفضل مما بحثت في العام والخاص. العام والخاص كان يعطينا معنى تصوري عن العام والخاص، هنا سندخل في صلب القضية أكثر من البحث التصوري، أن ما هي حقيقة العام، ما هي حقيقة الخاص، أين التنافي إن كان، هل هو تنافي ظهور أو تنافي حجة، وما هو المجعول أصلا، هل هو المجعول الظهور أو المجعول الحجة، وما هو الدليل وما هو المدلول. إذن هذا التعريف اللي سنذكره الآن مهم لبيان ضابطة في إخراج هذه المسائل التي قد تكون لأول وهلة داخلة في باب التعارض. فإذن ذكر هذين التعريفين للتخلص من مشكلة، لكن كل على مسلكه. نذكر التعريفين وننهي الدرس. قال التعريف الأول وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم في الفرائد، مر عندنا وبعض الأخوة اللي خدمناها في الفرائد، قال وغلب في الاصطلاح، اللي يعنينا هو الاصطلاح الأصولي. ما هو التعارض اصطلاحا؟ قال هو عبارة عن تنافي الدليلين و تمانعهما. تمانع اللي هي حالة من الممانعة والرفض. تنافي الدليل، شوي كود نركز على تعريفهم. قال تنافي الدليلين وتمانعهما، لكن لا باعتبار الدليل، باعتبار المدلول، يعني الحكم. المدلول يعني الحكم، حرمة وجوب. قال هو عبارة عن تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. ولذا ذكروا تفريع أن التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، إما على وجه التناقض أو على وجه التضاد. التناقض والتضاد هذا من شؤون المدلول، مو من شؤون الدليل. الحرمة والوجود لأنه ما يجتمعان. هذا علي من متفرع، شوي نلتفت أيضا نهم الشامش صغير، هذا متفرع على أن التناقض والتضاد يمكن أن يكون بالأمور الاعتبارية. أما إذا قلنا التضاد والتناقض هذا من النسب التي تعرض على الأمور الحقيقية التكوينية ليست من الأمور الاعتبارية، الكلام سيختلف. لأن التناقض والتضاد. هذا البحث منه بحثه على نحو الحقيقة بحث الفلاسفة. الفلاسفة إنما يحكون على الأشياء بما هي، مو الأشياء باعتباراتنا، وإنما الأشياء لها حقائق كونية حقيقية. فمن بحثوا عن هذه الأمور، بحثوا الموضوع لابد له من يعني العلم، لابد له من الموضوع. هذا المبحث كله جاءنا من هناك، وبحثوا التناقض وبحثوا التضاد. أيضا المناطق اللي هو أشبه بمقدمة للفلسفة أيضا بحثوا هذه الأمور. اجينا احنا لهذه المصطلحات، وجدنا هناك نفرة ما بين الوجوب والحرمة. هذا يدل على الاندفاع للعمل، وهذا يدل على الزجر. فنسجنا نفس هذا النسج مع انه امور اعتبارية. فقلنا ايضا الحرمة والوجوب بينهما تضاد، او الحرمة وغير الحرمة بينهما تعارض، بينهما تناقض، او الوجوب وغير الوجوب بينهما تناقض. بعد أن وجدنا أن الحرمة والوجوب لا يجتمعان، وأن الحرمة وغير الحرمة والوجوب لا يجتمعان، قلنا هذا تناقض وهذا تضاد. فهذا المبحث لو ناقش فيه مناقش وقال أن هذه الأمور الاعتبارية لها ملاكات غير ملاك الأمور الواقعية، لم يكن مجازفا، لأن هذا المبحث قد ذكره آخرون. أن عنوان التناقض وعنوان التضاد هذا الإصطلاح خاص بالأمور التكوينية، ولا يمكن أن نعمه حتى للأمور الاعتبارية لو قلنا ذلك. أما لو قلنا الأعم حتى تنضبط بعض القواعد، إنما عممنا لضبط بعض القواعد، فلا مشاحة في ذلك. الأمر ليس يعني المهم إحنا نبحث عن الضبط، شبهناه بالتكويني أم لم نشبه في التكوين، يعني حقيقة القضية أقول هكذا. إذن الشيخ قال هو عبارة عن تعارض الدليلين. أحكام الشرعية تبدأ لمصالح ومقاصد واقعية. غير هذا، هذا الحكم غير منشأ، يعني في المبادئ إحنا نتكلم، العفو نتكلم بالمعلولات مو بالعلل. بالعلل ماكو ما يرجع إلى قضية تكوينية، هي إرادة المولى، لكن إرادة المولى ما هي؟ وجود وعدم، مو الإرادة اللي هي، فما ينطبق على المولى هذا. على العموم يجينا شباب. إذا الشيخ ماذا قال؟ قال هو عبارة عن ماذا؟ قال تنافي الدليلين وتمانعهما بماذا؟ بلحاظ المدلول. هذا مهم الكلام، يعني بلحاظ المدلول. أما إذا مدلول ماكو ما عندي تعارض. فيمكن أن يكون البعض ماذا لاحظ؟ لاحظ تنافي الدليلين بما هما دليل، مو بما هما مدلول. لذلك ماذا قال الأخوند؟ قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. لم يذكر المدلول أصلا، لم يذكر المدلول، وإنما الأخوند قال لا، قال التعارض ضد كلامك يا شيخنا، هو عبارة عن تعارض الأدلة مو بلحاظ المدلول، لا، الدليل بما هو دليل. فسيكون الدليل على كلامه معروض بحسب نفسه مو بحسب المتعلق، وبحسب كلام الشيخ ملحوظ بلحاظ المتعلق، بما هو مدلول مو بما هو دليل. أكو من ذكر التنافي هو تعارض المدلولين؟ نعم، بعضهم عرف هذا التعارض. التعارض هو عبارة عن تنافي المدلول ابتداء، قال عبارة عن تنافي المدلولين، لكن السيد ما ذكره، لأن يرى هذان التعريفان، يرى هذين التعريفين هما الأساس، وكل من حاول أن يصلح وفق ما يقول. ذني نتأمل بالتعريفين تأمل كبير قبل أن نجي إلى جهات البحث، لكن كل منهما حاول أن يعرف حتى يتخلص من مشكلة. فمن هو الموفق بالتخلص من المشكلة؟ كلاهما أو الأول والثاني؟ طبعا نحتاج تراجعون الرسائل من عرف شلون خرجه، ونحتاج تراجع الكفاية أيضا من عرف شلون خرجه، هو بيّن يعني أنا عرفت حتى أتخلص من هاي المشكلة. يجينا إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين. سيدنا.